بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، سأتكلم بإذن الله جل وعلا عن مسألةٍ مهمةٍ من مسائل الدين، وعن حكمٍ عظيم من أحكام هذا الدين الذي هو دين الإسلام. فإن التوبة عبادة قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، والتوبة عبادة قد فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد. ولذلك سأتكلم في هذا الموضوع، وذلك بطرق عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى التوبة لغةً واصطلاحًا. قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا في معنى التوبة لغة، قالوا: أصل التوبة في اللغة الرجوع، يقال تاب وثاب وآب، بمعنى رجع. والمراد بالتوبة هنا أي في اصطلاح الشرع أن التوبة معناها الرجوع عن الذنب. أما المسألة الثانية ففي حكم التوبة، قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله جل وعلا في أحكام القرآن في تفسير هذه الآية الكريمة من كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، قال القرطبي رحمه الله جل وعلا: أمرٌ بالتوبة، وهي فرضٌ على الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان. وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبةٌ على الفور، لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. ثم قال رحمه الله جل وعلا: والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة. لذلك سمعنا في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره من قول أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: إذا سمعت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أمرنا بأمر واجب، ألا وهي التوبة. والتوبة عبادة كما ذكرنا. لذلك يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله جل وعلا في كتاب العبودية عن العبادة، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والتوبة من محاب الله جل وعلا، والتوبة يحبها الله سبحانه وتعالى. إذن التوبة عبادة. لذلك قال النووي رحمه الله: والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة. وقال القرطبي رحمه الله جل وعلا: واتفقت الأمة على أن التوبة فرضٌ على المؤمنين، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون. المسألة الثالثة: إذا علمنا تعريف التوبة لغةً واصطلاحًا، واعلمنا كذلك حكم هذه التوبة، وأنها واجبة على الأعيان، وأنها واجبة من صغائر الذنوب، وأنها واجبة من كبائر الذنوب. ننتقل إلى المسألة الثالثة: هل وجوب التوبة على الفور أم على التراخي؟ أي أن العبد إذا أذنب أو إذا أساء أو إذا ارتكب ذنباً أو صغيرة أو كبيرة، هل يجب عليه أن يتوب فوراً أم أن الشرع قد سوغ له أن يؤخر التوبة؟ الجواب كما ذكرنا سابقاً من جهة أن التوبة من العبادات الواجبة، فإذا تقرر ذلك فإن الواجبات على الفور، فيجب على العبد إذا أذنب أو إذا أساء أو إذا وقع في الخطأ في الصغائر في الكبائر، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى التوبة ولا يؤخر هذه التوبة. قال المازري المالكي رحمه الله جل وعلا في المعلم في فوائد مسلم: وتعجيل التوبة عند الذنب هو المأمور به، وتأخيرها عنه منهي عنه، وربما غلط بعض المذنبين ودام على الإصرار خوفاً من أن يتوب فينقض توبته، وهذا اغترار وجهالة، ولا يحسن أن يترك واجباً عليه على الفور خوفاً من أن يقع منه بعده ما ينقضه. وهذا يحصل عند بعض المسلمين خاصةً من شبابنا، أنه يريد أن يتوب ويريد أن يرجع إلى الله جل وعلا، ويريد أن يقبل على مولاه ويحافظ على الصلوات المفروضة، ويحافظ على الطاعات، ويحافظ على الحسنات والصالحات، ويبتعد عن المنكرات وعن المخالفات، ويبتعد عن صحبة قرناء السوء، ويبتعد عن الأخلاء السيئين، ويبتعد عن كل طريق يبعده عن الله عن الله جل وعلا، ولكن يقول: أخشى إن تبت إلى الله جل وعلا وإن عدت إلى الله سبحانه وتعالى أن أنقض هذه التوبة، فأرجع إلى الذنب القديم وأرجع إلى الذنب الماضي. نقول له كما قال المازري المالكي رحمه الله جل وعلا، قال: وهذا اغترار وجهالة، أي أن هذا اغترار وجهالة، ولا يحسن أن يترك واجباً عليه على الفور خوفاً من أن يقع منه بعد ما ينقضه. ونبه ابن القيم رحمه الله جل وعلا في كتابه النافع الماتع مدارج السالكين إلى أمر بالغ الأهمية، فانتبهوا إلى هذا الأمر، فإنه كما أن التوبة واجبة كذلك من أخر التوبة فإنه قد وقع في أمر محرم. قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا: إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، يعني أذنب فهذه معصية ثم أخر التوبة من هذه المعصية فاجتمع له ذنبان: الذنب الأول في فعل المعصية، والذنب الثاني في تأخير التوبة من هذه المعصية، لأنه كما تقرر معنا أن التوبة عبادة، وأن هذه العبادة من الواجبات، وأن الواجبات على الفور، فلا يجوز للمؤمن أن يؤخر توبته، فإنه إن أخر توبته فإنه قد أضاف إلى الذنب الأول ذنب آخر. فقال ابن القيم رحمه الله: إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى. إذا تاب من الذنب، نظر نظراً محرماً، حضر مجالس لغو، غيبة، نميمة، سخرية، استهزاء، تنقص، هذه كلها مجالس لا تقرب العبد إلى الله جل وعلا. لا يظن الظان أنه إذا اجتمع بخلانه أو اجتمع بزملائه في استراحة أو في كشتة أو في طلعة أو في خرجة، ثم بعد ذلك هؤلاء الرجال أو أولئك النساء جلسنا وجلس الرجال كذلك في غيبة الناس، في التنقص من خلق الله جل وعلا، في السخرية، في الاستهزاء، لا يظن الظان أن هذا المجلس مما يقرب إلى الله جل وعلا. وليعلم علم اليقين أنه مسؤول عن هذا المجلس يوم القيامة، وليعلم عين اليقين أنه سيسأل عن هذه الجلسة وعن تلك اللفظة وعن تلك النظرة التي بعض الناس ينظر إلى المسلمين بنظر استحقار واستعلاء واستخفاف. والله وتالله وبالله، فإن شريعة الإسلام شريعة كمال وشريعة جمال وشريعة شمول وإتقان وإحكام. ليس في شريعة الإسلام السخرية بالناس، حتى بالنظرة، حتى باللسان، أن يكون اللسان يحركه ولو كان دون كلام. والله أنك مسؤول، كما قال الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. فهذه المجالس التي يكون فيها مثل هذه الأحوال الشيطانية، ولا أقول الأحوال الرحمانية، لأن الذي يجلس في مجالس الغيبة والنميمة ومجالس الخداع والتدليس، وقد يكون أعظم من هذا مجالس الفواحش من الزنا عياذا بالله، أو من عمل قوم لوط، أو من شرب المخدرات أو المسكرات أو الخمور، ثم يقوم من مجلسه ويتوب ويؤخر التوبة عن هذا المجلس، فإنه إن تاب من الخمر فإنه يجب عليه أن يتوب من تأخيره للتوبة، يجب عليه أن يتوب من تأخيره للتوبة. اسمعوا إلى كلام ابن القيم الدمشقي رحمه الله جل وعلا، قال: فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة. ثم قال رحمه الله: قال: وقل أن تخطر هذه ببال التائب، ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقي عليه التوبة من تأخير التوبة، ولا ينجي من هذا. اسمعوا، أعطانا ابن القيم رحمه الله حلاً ننجو من تأخير التوبة. قال رحمه الله جل وعلا: ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة، ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة، ومما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه، وهذا حق، وهذا حق. ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله إذا كان متمكنا من العلم، فإنه عاصٍ بترك العلم والعمل، فالمعصية في حقه أشد. ثم قال: ما ثبت عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا، يقول ابن القيم رحمه الله، فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب ولا يعلمه العبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في صلاته، واحفظوا هذا الدعاء، أن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اسمعوا ماذا كان يدعو به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: وإسرافي في أمري، وهو معلم للأمة أنهم ينبغي عليهم أن يدعوا بهذا الدعاء. قال: وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، لا إله إلا الله، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. كذلك جاء أيضاً عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، خطأه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه. فالمبادرة إلى التوبة أمر واجب، كما أن التوبة واجبة كذلك المبادرة إلى التوبة أمر واجب. ومن رحمة الله بنا أن صاحب الشمال إذا أخطأ العبد أو أذنب يتوقف عن كتابة الذنب 6 ساعات، وذلك رحمة من الله جل وعلا، وتوسعة علينا، ولطفا بنا سبحانه وتعالى، كما ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت 1. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. قال المناوي المصري رحمه الله جل وعلا في كتاب التيسير، فإن المناوي له فيض القدير وله كذلك التيسير في شرح الجامع، قال رحمه الله جل وعلا: إن صاحب الشمال، في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إن صاحب الشمال أي كاتب السيئات ليرفع القلم، أي لا يكتب ما فرط فيه العبد من الخطيئة 6 ساعات، ويحتمل هذه الساعات الزمنية ويحتمل الساعات الفلكية، عن العبد المسلم المخطئ، فلا يكتب عليه الخطيئة بل يمهله تلك المدة 6 ساعات تمهل، وذلك رحمة من الله جل وعلا، وتوسعةً من الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يقع العبد في اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا من لطف الله بنا. قد يغفل الإنسان عند مقارفة الذنب، قد يأخذ الذنب مع سكرته بالفكرة، قد يأخذ الذنب مع سكرته بالفكرة، فإذا ذهبت السكرة أتت الفكرة. فكان في شريعة الإسلام مراعاة هذه الحال البشرية الضعيفة، مراعاة هذه الحالة البشرية الضعيفة، فكان هذا الإمهال، كما صح ذلك في حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: فإن ندم على فعله الخطيئة واستغفر الله منها، أي طلب من الله جل وعلا أن يغفر له هذه الخطيئة، وتاب توبة صحيحة، ألقاها، أي طرحها الملك ولم يكتبها، طرحها الملك ولم يكتبها، وإلا إن لم يندم ولم يستغفر كتبت، يعني كتبها كاتب الشمال واحدة، أي خطيئة واحدة، بخلاف الحسنة فإنها تكتب عشراً، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. المسألة كم؟ الرابعة: ما هي التوبة النصوح؟ في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال القرطبي رحمه الله جل وعلا في كتاب الجامع: وأصل التوبة النصوح من الخلوص، يقال هذا عسل ناصح، أي إذا خلص من الشمع. هذا الاشتقاق الأول. وقيل هي مأخوذة من النصاحة، وهي الخياطة، وفي أخذها منها، يعني من الخياطة، على وجهين: الوجه الأول لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها، كما يحكم الخياط الثوب بخياطته ويوثقه، توبة أحكمت الطاعة. الوجه الثاني: إذا قلنا على أن اشتقاق النصوح من ما يكون من النصاحة وهي الخياطة، الثاني لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم، كما يجمع الخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض. فالأول في من جهة أنه أصبح وهذه التوبة أصبحت قد خلصت من الذنب بمعنى الخلوص، لذلك يقال هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع، والثاني من النصاحة وهي الخياطة على الوجهين الذي قد ذكرهما القرطبي رحمه الله. واختلفت عبارات العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح في معنى التوبة النصوح في الشرع على 23 قولا، وقد ذكر القرطبي رحمه الله جملة من هذه الأقوال. قيل في التوبة النصوح، ومهم يا إخواني أن نسمع هذه الأقوال، فإن هذه الأقوال بعضها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. فبعض أهل العلم عرف التوبة النصوح باعتبار الشروط، وبعض أهل العلم عرف التوبة النصوح باعتبار الأثر، وبعض أهل العلم عرف التوبة النصوح باعتبار التائب، فإذا جمعت ذلك فليس بينها ماذا؟ تناقض، وإنما اختلاف تنوع، إلا ما كان في القول الأول، ألا وهو قالوا التوبة النصوح هي التي لا عودة بعدها، يعني لا عودة إلى الذنب، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. وجاء عن حذيفة بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه. فكان من قول عمر ومن سمعت من الصحابة الكرام أن التوبة النصوح أنك لا ترجع إلى الذنب، فهذه هي التوبة النصوح. وقال قتادة التوبة النصوح الصادقة الناصحة، وقيل الخالصة، يعني نصح أي أخلص لله القول في توبته، وهذا عائد إلى إيش؟ إلى الشرط، فإن من شروط التوبة أن يخلص لله جل وعلا في توبته. وقال الحسن النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره، وهذا فيه كذلك متعلق بشروط التوبة من جهة الاعتراف بالذنب وطلب المغفرة والندم على هذا الذنب. وقيل هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها، أي أن هذا الذنب يحركه إلى إيش؟ إلى الطاعة، وهذا الذنب يبقى على رأسه كالجبل، كلما تذكره، كلما جاء على باله وجاء على خاطره وقد تاب منه، يخشى أن الله جل وعلا لم يقبل هذه التوبة. فإذا كان العبد على هذا الحال من خشيته عدم قبول التوبة فإنه سيزداد في الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن الواجب عليه ألا يقنط من رحمة الله جل وعلا، وألا ييأس من رحمة الله جل وعلا، فإن اليأس من رحمة الله معصية يجب على العبد ألا يتلبس بها، ولكن يعطي كل شيء قدره وحقه ومستحقه، لا يغلو ولا يشفو، لا يغلو في توبته فيقع في اليأس، ولا يشفو عن التوبة فيقع والعياذ بالله في الاغترار والجهالة. وقال سعيد ابن جبير هي التوبة المقبولة، ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خوف ألا تقبل، ورجاء أن تقبل، وإدمان الطاعات. فهذا كأنه يفسر القول السابق. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه. وقال أيضا ابن السماك أو السماك أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياة من الله أمام عينك وتستعد لمنتظرك، أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياة من الله، لأن هذا الذي أذنب قد قل عنده ماذا؟ الحياة من الله جل وعلا، فكان ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله جل وعلا. وقال أبو بكر الوراق: هو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا. وهذا يجده في نفسه التائب الصادق، أنه إذا وقع في الذنب فإنه لا يطمئن إلى ذنبه، بل يشعر من نفسه الوحشة، ويشعر من نفسه الضيق، ويشعر من نفسه عدم السعة. وهذا من رحمة الله به، لأن هذا الضيق وهذه الوحشة ستحفزه إلى ماذا؟ إلى التوبة. لكن لو كان إذا وقع في الذنب وقد حجب عنه ذلك فمتى سيتوب؟ إذا وقع في الذنب وكان صدره منشرح وهو يقارف المعاصي والسيئات، فإن ذلك والعياذ بالله قد تكون عقوبة من الله جل وعلا، أنه لا يستشعر الذنب إذا وقع فيه. وذلك من الحجب التي قد تكون عقوبات من الله جل وعلا على هذا العبد. ولكن إن رأيت من نفسك عدم انشراح وضيق ووحشة وكدر، فاعلم أن ذلك من رحمة الله بك، حتى تستشعر أنك قد وقعت في ذنب فتستغفر الله جل وعلا. ذلك قال أبو بكر رحمه الله جل وعلا: هو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتضيق عليك نفسك. وقال بعضهم: هو أن تكون لله وجها بلا قفا، يعني تقبل على طاعة الله جل وعلا. إذا رأيت من نفسك بعد هذا الذنب والاستغفار من الذنب أنك قد أقبلت على الله جل وعلا، فاعلم أنه قد وقع منك التوبة النصح. قال رحمه الله: هو أن تكون لله وجها بلا قفا، يعني ماذا؟ تقبل على الله جل وعلا كما كنت له عند المعصية قفا بلا وجه، يعني كما كنت له عند المعصية مدبر عن الله جل وعلا. فمن التوبة النصوح الإقبال على الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من كلام أهل العلم رحمهم الله جل وعلا في معنى التوبة النصوح. وقد ذكرنا أن هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا في مقدمة أصول التفسير، قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل. طيب كيف الآن القرطبي يحكي في التوبة النصوح ما يقارب 23 قولا، كيف يقول ذلك ابن تيمية رحمه الله؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. وغالب هنا الكلام ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، يعني هذا يذكر شيئا وهذا يذكر شيئا وهذا يذكر شيئا من باب الأمثلة وليس من باب ماذا؟ التضاد والتناقض. وهذا الأمر خذوه قاعدة مهمة في التفسير، قاعدة مهمة في التفسير. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأن هذا الاختلاف التنوع على صنفين، راجعوه في مقدمة أصول التفسير. ما جاء في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من أهل العلم من قال حبل الله هو القرآن، ومن أهل العلم من قال حبل الله هو السنة، ومن أهل العلم من قال حبل الله هو الإخلاص، ومن أهل العلم من قال حبل الله هو الإسلام. هذا من باب اختلاف ماذا؟ التنوع. فالإسلام يشمل الكتابة والسنة والإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه. هذا ليس من باب اختلاف إيش؟ التضاد. اختلاف التضاد في الأحكام الشرعية أكثر. مثاله نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، لحم الإبل. جماهير الفقهاء يرون أنه لو أكل لحم جزور وكان متوضئاً أن وضوءه صحيح. قول الحنفية والمالكية والشافعية، الجماهير على هذا، أنهم يرون أن أكل لحم الجزور لا ينقض وضوءاً. خالف الحنابلة وقالوا إن أكل لحم الجزور ينقض وضوءاً، وهؤلاء أخذوا بأدلة ويسمى هذا عند أهل العلم بمفردات مذهب الإمام أحمد، يعني المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد عن الجمهور. وليس الكلام هنا في الترجيح، وإنما الكلام هنا فقط لتقريب المثال. فهذا يعد من اختلاف إيش؟ التضاد. من الفقهاء من يقول ناقض، من الفقهاء من يقول ليس ليس ليس بناقض. في قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قال عن التوبة النصوح التي لا عود بعدها، كما لا يعود اللبن في الضرع، فهذا من اختلاف التضاد عن باقي الأقوال. ما الجواب عن قول عمر ومن كان معه من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لأن ما منا من إنسان إلا ويذنب ويقع منه الذنب ويرجع إلى هذا الذنب ويتوب ويرجع، فما الجواب عن قول عمر ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما قالوا إن التوبة النصوح هو أنه لا عودة له إلى الذنب، فمن عاد فإن توبته عند هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليست بتوبة نصوح؟ ما الجواب؟ قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا: ومن أحكام التوبة أنه هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداً أم ليس ذلك بشرط؟ هذا من أحكام التوبة. فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب، كما سمعتم عن أجلاء الصحابة ومنهم عمر وابن مسعود ومعاذ رضي الله تعالى عن الجميع. قال: والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك العود إلى هذا الذنب. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، وذلك لما يلي: أولاً، ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإن كثر خطأك لا تيأس، تب إلى الله جل وعلا، فإن التوبة تمحي الخطأ حتى ولو تكرر، واعلم أن التوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا من معصيته إلى طاعته، فمن تاب فإنه رجع، وطبق عليه ما جاء في تعريف إيش؟ التوبة. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل، قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وثبت عند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال النووي رحمه الله جل وعلا: وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لها، وأنه لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قُبِلَت توبته وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته، فإن الله جل وعلا قد قال للذي تكرر ذنبه اعمل ما شئت، يعني مع إيش؟ مع التوبة، فقد غفرت لك، معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. وقال العلامة ابن باز رحمه الله جل وعلا بعد أن ذكر شيئا من هذه الأحاديث في شرحه لرياض الصالحين، قال: فهذه الأحاديث كلها تدل على سعة جوده سبحانه وعظيم مغفرته، وأنه سبحانه الغفور الرحيم والتواب الرحيم والجواد الكريم، وأن عبده مهما أذنب ومهما فعل إذا تاب إليه وأناب إليه تاب الله عليه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، إلى آخر ما جاء في قول الله جل وعلا. فإن تاب إلى الله وأقلع من ذنبه، يقول الشافعي رحمه الله، واستغفر غفر الله له، كما جاء في الحديث الذي سمعتموه في قول الله جل وعلا: علم عبدي، قال الذي أذنب ثم استغفر ثم أذنب ثم استغفر ثم أذنب ثم استغفر فغفر الله له، وقال: فليفعل ما شاء، يعني ما دام يتوب إلى الله من ذنبه ويقلع ويندم فهو جدير بالتوبة. ثم قال رحمه الله عبارة طيبة، قال: لأن الإنسان محل الخطايا، لأن الإنسان محل الخطايا، وهذا حق، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين توابون. فأنت إذا أخطأت وأذنبت فأحدث ماذا؟ توبة، وارجع إلى الله جل وعلا، ولكن احذر من مكر الله بك، احذر من مكر الله بك. فالواجب عليك أن تكون أن تباعد وتبتعد وتجانب المعاصي والسيئات. لكن إذا وقع منك، غلبك الهوى، غلبتك الجهالة، غلبتك شهوتك، الواجب عليك ماذا؟ التوبة إلى الله جل وعلا. لا تستمر. وهذا من جود الله بنا ورحمته ولطفه بنا سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن يحدث كلما أحدث ذنبا أن يحدث توبة. المسألة الخامسة، ما جاء في الحض والحث على التوبة. قد سمعتم ما جاء في الأحاديث الماضية، كذلك ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسأذكر أكثر روايات هذا الحديث حتى يتضح لكم ما يتعلق بفرح الله جل وعلا بالتائب. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده. اسمعوا، بتوبة عبده. قال، يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي. الواجب علينا أن نظن بالله الظن إيش؟ الحسن، وأن الله يقبل منا التوبة، وأن نقبل على الله جل وعلا وأن لا ندبر عنه سبحانه وتعالى. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. سبحان الله والحمد لله، الله أكبر ولا إله إلا الله. قال: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، وما تقرب إلي شبرا تقربت إليه ماذا؟ ذراعا. أقبل على الله، أقبل على الله يا عبد الله، ما تقربت إلى الله شبرا إلا تقرب الله إليك ماذا؟ ذراعا. أقبل على الله، أقبل عليه سبحانه وتعالى. فما تقرب أحد إلى الله شبرا إلا تقرب الله إليه ماذا؟ ذراعا. لكن الواجب عليك ماذا؟ أن تقبل على من؟ على الله جل وعلا. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: وما تقرب إلي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا، وما تقرب إلي ذراعا إلا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نقبل على الله جل وعلا بالطاعات، وأن نقبل على الله جل وعلا بالحسنات، وأن نقبل على الله جل وعلا بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وثبت عند مسلم وعند غيره كذلك وهو في الصحيح من حيث عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. الله يفرح بتوبتنا يا عباد الله، الله يفرح بتوبتنا وإنابتنا ورجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية. وفي رواية عند مسلم: بداوية من الأرض مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام في أرض قفر مفازة ليس فيها أحد. قال: وعلى راحلته ماذا؟ ومهلكة، هذه الأرض مهلكة، وعلى راحلته طعامه وماذا؟ وشرابه. فنام فاستيقظ وقد ذهبت هذه الراحلة، ذهب مركوبه وفيها الطعام وفيها الشراب، وهو في هذه الأرض المهلكة قفر مفازة بعيدة. قال: فطلبها حتى أدركه العطش. يعني انضاف إلى ضياع رحله وضياع طعامه وضياع شرابه، كما الآن لو كنت في صحراء بسيارتك تصطاد مثلا، ثم حصل لك عطل هذه السيارة وليس مع وجوالك ليس فيه إرسال، قد ابتعدتها عن البلد الذي أنت تسكنها 200 كيلو في هذه الصحراء، وهذا يحصل، وكم هلك من الناس. فعادة الناس أن يبحث عن إيش؟ عن معين وعن مساعد قريب حتى يدركه ماذا؟ العطش. وكثير من الناس في زمانه إذا أدركه العطش على هذه الحالة يبدأ يفتح الرادياتر ويأخذ من إيش؟ من مائها حتى يعيش ولو مدة يرجو فيها ماذا؟ النجاة. فهذا مثال واقعي لهذا الأمر. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه فطلبها حتى أدركه العطش، مثل الآن يطلب هنا يطلب هنا حتى أدركه العطش، ثم يرجع إلى السيارة ثم يفعل، ثم يبدأ الكفرات إذا كان معه كبريت يبدأ يولع فيك حتى يراه من يراه بهذا إلى آخره. فعل كل الأسباب التي ماذا؟ قد تنجيه من هذه المهلكة. قال ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. صاحب السيارة ذا قال خلاص، جاءني اليوم وجاء اليومان والثلاثة والأربعة وما عندي أحد، تيقن ماذا؟ الموت، تيقن الموت. فوضع رأسه على ساعده ينتظر ماذا؟ الموت. قال نبينا فوضع رأسه على ساعده ليموت، قال ينتظر ماذا؟ الموت. فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه، قال فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. الله أكبر. هذا الرجل الذي كان في هذه المفازة، هذه السيارة، هذا العطل، وقد خلاص ينتظر ماذا؟ الموت، ثم جاءته النجاة. كيف هو فرحه وسروره؟ الله سبحانه وتعالى أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. لذلك كلما يا عبد الله ذنبت ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أشد فرحاً بتوبة ماذا؟ عبده سبحانه وتعالى. وهذا من جوده سبحانه وتعالى وسعة رحمته بنا جل وعلا. وما جاء في الروايات في هذا الحديث كثيرة، كلها تدل على أنه قد وقع في كرب شديد للغاية، حتى جاء في بعض الروايات أنه أيس وصل إلى مرحلة اليأس. وهل بعد هذه المرحلة؟ لا. ومع ذلك جاءه ما جاء من الـ يعني تفريج الكرب، والله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا. المسألة السادسة، التوبة لها شروط، التوبة لها شروط، كما أن الصلاة لها شروط، والطهارة لها شروط، والحج له شروط، والزكاة لها شروط. التوبة عبادة، التوبة عبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. التوبة عبادة، هذه التوبة لها شروط، وشروط قبولها بعض العلماء قال ثلاثة، بعض العلماء قال خمسة، بعض العلماء قال ستة. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، أن يخلص النية لله في هذه التوبة، لا لأن والده قال له توب فتاب لوالده، أو أن مديره قال له توب فتاب إيش لمديره، أو لا، إنما التوبة تكون خالصة لمن؟ لله جل وعلا، كما أن الصلاة خالصة لله، والزكاة خالصة لله، والحج خالص لله، كذلك التوبة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الثاني الندم على ما وقع فيه من الذنب، والندم توبة كما صح الحديث عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. الثالث الإقلاع عن هذا الذنب في الحال، الإقلاع عن هذا الذنب في الحال. الرابع العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب. والخامس أن تكون توبته في وقت قبول التوبة، أن تكون توبته في وقت قبول التوبة. أما الأول الإخلاص لله، فإن الإخلاص هو أساس كل عمل صالح، فلا بد من الإخلاص لله، وإلا كانت هذه التوبة ماذا؟ مردودة، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني الندم، بحيث يتحسر ويتأسف ويقع في قلبه كذلك هذه الحسرة وهذا الأسف والندم، وألا يكون فعله للذنب وتركه للذنب إيش؟ سواء. فالندم توبة كما صح ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند أحمد المسند من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة. كذلك جاء هذا أيضا من مسند بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: كفارة الذنب الندامة. كذلك جاء هذا من قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لأرجو أن يكون توبة العبد من ذنبه ندامته عليه. قال القاضي عياض المالكي رحمه الله في إكمال المعلم، قال: ذهب بعض مشايخنا إلى أن التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على ما سلف والعزم على أن لا يعاود الذنب، وقال آخرون إن التوبة الندم، إن التوبة الندم فقط. قال: وفي ضمن ذلك ترك فعله في الحال والمستأنف. لماذا قال بعض أهل العلم إن التوبة الندم فقط؟ قال: لأنه إذا ندم على ذنبه لم يفعله الآن وتركه، يعني تضمن الندم عدم العودة، العزم، الإقلاع، كله جاء في هذا، في هذا الندم الذي قد كان منه. إذا قال نبينا: الندم التوبة، كما قد قيل في الحج ماذا؟ الحج عرفة. أي وقال بعض أهل العلم أيضا فيما يتعلق بالتوبة والحج عرفة، قالوا: لأن معظم شروط التوبة وخصال التوبة في ماذا؟ في الندم، كما أن أعظم أركان الحج هو عرفة. وينبه على أمر في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الندم توبة، المراد أن يندم على المعصية لكونها ماذا؟ لكونها معصية. وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى، كما إذا ندم من شرب الخمر من جهة صرف المال عليه، هذا ندم؟ لا، ليس التوبة. هذا مثل الناس الآن إذا قلت له الدخان، قال: والله الدخان قد أذهب مالي وأذهب صحتي وأذهب كذا وأذهب كذا، هذه ليست ندامة من إيش؟ من معصية. ليست ندامة من ماذا؟ من معصية، إنما ندامة من أنه قد ذهب ماذا؟ ماله، قد ذهب ماله. ذلك نبه الفقهاء رحمهم الله جل وعلا، ومنهم القاضي عياض رحمه الله قال: وإلا فإذا ندم عليها من جهة أخرى، كما إذا ندم على شرب الخمر من جهة صرف المال عليه، فليس من التوبة في شيء، فليس من التوبة في شيء. الرابع أو احنا قلنا الإخلاص والندم، الثالث الإقلاع عن الذنب، والرابع العزم على ألا يعود. والدليل على ذلك في قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فلن، قال: لن تقبل توبتهم، أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على الكفر، فسماها توبة غير مقبولة. قال الله: إن الذين كفروا بعد إيش؟ إيمانهم ثم ازدادوا ماذا؟ كفرا لن تقبل توبتهم. قال أهل التفسير رحمهم الله جل وعلا: أي لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على الكفر، فسماها توبة غير مقبولة، لأنه لم يصح من القوم عزم، والله عز وجل يقبل التوبة كلها إذا صح العزم. وقال بعض الصلحاء الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين، وهذا حق. هناك توبة للصادقين، هناك توبة لماذا؟ للكذابين. يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهو قائم على إيش؟ على شرب الخمور وعلى المسكرات وعلى الزنا عياذا بالله، وعلى الكلام مع النساء، وعلى مغازلة النساء، وعلى تبع النساء في الأسواق، وعلى تبع النساء في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى فتح المواقع المشبوهة وفتح المواقع التي تغضب الله جل وعلا، وهو لم يتم من هذه الأمور. فهذه توبة ماذا؟ الكذابين، توبة الكذابين. فالواجب عليه أن يقلع عن ذلك، واجب عليه أن يقلع عن ذلك، وأنه لا يكون منه أنه يقع في الذنب دون توبة الله جل وعلا. ذلك قال علي بن الحسين قال: إنما التوبة بالعمل، كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة، قال: إنما التوبة بالعمل والرجوع من الأمر، وليست التوبة بالكلام. والخامس من شروط التوبة أن يكون قبل وقت رد التوبة، لأن كما هو معلوم أن التوبة لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عند مسلم من حيث أبي هريرة قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه. كذلك الموطن الثاني أن تكون هذه التوبة قبل أن يغرغر، كما ثبت عند الترمذي في جامعه من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فهذان موطنان لا يقبل الله منهما توبة العبد، وكل من الموطنين العبد فيهما قد قامت قيامته. القيامة على قسمين: قيامة كبرى وقيامة صغرى. قال العلامة ابن باز رحمه الله جل وعلا قال: فالقيامة قيامة صغرى وكبرى. فالكبرى يوم القيامة عندما تطلع الشمس من إيش؟ من مغربها. والصغرى قال رحمه الله: أما الموت فهو القيامة الصغرى، ومن مات فقد قامت قيامته. بعض الناس في المجالس الساعة لها أشراط، أشراط كبرى وأشراط صغرى، وقيل أشراط ماذا؟ وسطى. ثم يتذاكر مع إخوانه، مع جيرانه، مع أبنائه، مع في البيت: الكبرى لم تقم، قامت الصغرى، قام منها شيء، الوسطى على ضابط عند أهل العلم بكذا وكذا. نقول له: من مات فقد قامت قيامته، والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. من مات قبلنا لم يدركوا يومنا، فضلا على أنهم قد أدركوا قيام الساعة الكبرى. من مات فقد قامت قيامته. وقد جاء ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوع، لكن ثبت عن مغيرة بن شعبة وعن عمر بن عبد العزيز وعن جماعات من السلف أن من مات فقد قامت قيامته. وكما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فالبحث العلمي فيما يتعلق بالأشراط الكبرى الصغرى الوسطى بحثا علميا، أما بحثا لكي ينتج هذا البحث تسويفا عند العبد من الإقبال على الله، فإن هذا اغترار وجهالة، لأنه من مات فقد قامت قيامته. فقد تزور إنسان في مستشفى أكبر منك سنا ومظنة ماذا؟ الموت إلى آخره، ثم تخرج من عنده ويقبض الله روحك بسبب من أسباب الموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا علم العبد ذلك من أن الموت أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، فالواجب عليه أن يبادر إلى الطاعات وأن يقبل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. وقال أحمد رحمه الله جل وعلا كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد وساقه عن الخلال، أن أحمد قال: شبهت الشباب، اسمعوا، شبهت الشباب بشيء كان في كمي فسقط، بشيء كان في كمي فسقط. الآن منا من قد وصل 50 أو 60 أو 70، فقلت له وحدثت عن شبابه، والله كأنه البارحة، قد يكون كأنه البارحة. قال أحمد: شبهت الشباب بشيء كان في كمي فسقط. نحن الآن نذكر أشياء قبل 35 سنة، والله كأنها البارحة، والله كأنها البارحة. ندخل في طرقات وفي أزقة في حارات قديمة، أتذكر أنا كنت ألعب هنا وأجري هنا، وكان إلى كأنه البارحة، وأنت قد مر عليك قد يكون 40 سنة أو 38 سنة في عن هذا المكان، لكن تذكره. ذلك قال يحيى بن معين: قال الحياة كحلم، الحياة كحلم، أو كما قال رحمه الله جل وعلا. فإذا كان العبد يعلم هذا علم اليقين، فالواجب عليه أن يربي نفسه في هذه الحياة على أن يقبل على الله جل وعلا، ويسعى في الثمرات العظيمة التي ستكون له في النفيسة التي هي الجنة. أما أنه يسعى في الخسيسة ويترك النفيسة فإن هذا ذهاب للعقل. يسعى يسعى يسعى يسعى يسعى في الخسيسة ويترك النفيسة. حينما نقول اسعى لك أولاد للبحث عن رزقهم، عن القيام بهم، عن لا ما يقولها عاقل، لكنك تجمع بين الدنيا والعمل فيها لأجل أن تعمر ماذا؟ الآخرة. أما أنك تسعى في الفانية التي ستفنى وتنسى الباقية التي ستبقى، فإن ذلك من إذهاب النفس في أشياء فانية. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا مات ابن آدم تبعه 3: أهله وماله وعمله. شوف سبحان الله، أهله وماله وعمله. الآن إذا ذهب الناس الميت، أولاده معه، أخوانه معه، السيارات التي كان اشتراها تذهب معه. قد يكون في الليل أعطى ابنه 1000 ريال ومات صباحا، وبقيت 1000 في جيب من؟ الابن. ذهبت معه إلى إيش؟ للقبر. هل دخلت معه في قبره؟ لا والله. قال نبينا: إذا مات ابن آدم تبعه كم؟ 3: أهله وماله وولده. فرجع 2 وبقي عمله. رجع الأهل ورجع المال وبقي العمل. كثير منا يكد للأهل ويكد للمال وينسى العمل. الواجب عليه أنه أن تكون هذه الدنيا معبراً للآخرة، لا ينسى نصيبه من الدنيا ولكن ليجعل نصيبه الأعظم لمن؟ للآخرة. وإلا يرجع أهلك ويرجع مالك ويبقى عملك. فإن كنت قد اجتهدت في عملك كان هذا القبر نعيماً إلى قيام الساعة، وإن كان والعياذ بالله الشيء القبيح فهذا عملك قد قدمته إلى قبرك. يتهنى أبناؤك ويستفيدون وأنت قد ضيعت الصلوات حتى تشتغل لعيالك، قد وافقت أولادك في محرمات حتى لا يزعلون حتى لا يغضبون حتى إلى آخره، وضيعت ماذا؟ الذي سيبقى معك إلى أن تلقى الله جل وعلا ويكلمك ربك وليس بينك وبينه ماذا؟ ترجمه، سيبقى معك إلى ذلك اليوم. يقول شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله جل ويتعجب، يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في إيش؟ في الجنة. 12 ركعة يبني لك بيتا في إيش؟ في الجنة. تصلي اليوم بيتا، تصلي غدا بيتا، تصلي بعده بيتا، تصلي كذا بيتا، تبنى لك إيش؟ بيوتات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أعجب من إنسان يكد حياته ليبني بيتا من طوب ويترك بيوتات الجنة، وذلك أن يصلي في كل يوم 12 ركعة. الآن يموت منا من يموت ما بنيش بيتا، ويكد الناس يبنون البيوت خاصة من أمثالنا، إذا وصل 50 55 54 56 53 بنى بيتا واستقر هو إيش وأبناء في البيت هذا، كم سيتهنى بالبيت مع أبنائه؟ إذا قلنا أعمار أمة بين 60 و70 قد يتهنى فقط 10 سنوات معهم، أو يتهنى معهم أكثر أو أقل ثم يذهب. الشاهد لكن ما يخالف، ابني لهم بيتا وابني لهم ما يسعدون به في هذه الدنيا، لكن لا تضيع نفسك، لا تضيع نفسك من القيام بالواجبات ماذا؟ الشرعية، والإقبال على الله سبحانه وتعالى. والكلام في باب التوبة ما يتعلق بالتوبة كلام كثير، لكن أختم بهذه المسألة الأخيرة: أسباب الوقوع في المعصية حتى نحذرها. من أعظم الأسباب الجهالة والجهل بالله جل وعلا، وكلما ازداد العبد معرفة بالله ازداد خشية لله جل وعلا، وهذه المعرفة تكون بتحقيق توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كلما ازددت بالله معرفة وأن الله هو السميع وأن الله هو البصير، فمن كنت تعتقد أنه سميع وأنه بصير، هل ستعصي الله جل وعلا وهو يسمعك؟ الجواب لا، وإن فعلت سرعان ما تبت ورجعت إلى الله جل وعلا. كذلك من أسباب الوقوع في المعصية غلبت الهوى، وهذا الهوى على أنواع. النوع الأول أن يظن المخلوق أن وزر هذه المعصية أخف فيغلبه هوى، وزر هذه المعصية أخف فيغلبه هوى أو حتى يغلبه جهلة. مثال ذلك: يذهب نفسه في النظر المحرم، إما في مسلسلات أو أو أو أو أو أو يوتيوبات أو طرقات أو شوارع أو إلى آخره، وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما نهى الصحابة عن جلوس في الطرقات، قال له الصحابة: يا رسول الله، مجالسنا ليس لنا منها بد. ماذا قال لنا؟ قال: أوصاهم بوصايا منها غض البصر، منها غض البصر. فبعض الناس يسرف في النظر المحرم، وهذا يورث ماذا؟ يورث طغيان في الإثارة إلى معاصي وإلى ذنوب أخرى. أذكر مرة في أحد المرات رأيت شابا يتبع امرأة، يتبع هذه المرأة باجتهاد شديد عياذا بالله، يعني ليوقعها فيما حرم الله جل وعلا. فلاحظت منه ذلك فنصحت هذا الشاب، فقلت: ايش سبب هذا؟ قال: والله من بعد، انا كان الحوار اللي كان انا وياه حوالي يمكن الساعة 10 ليلا او 11، قال: من بعد المغرب وانا ابحث عن امرأة عياذا بالله لاقع عليها. ايش سبب ذلك؟ انه استغرق في قراءة الروايات التي تدعو إلى الفحش، فغاب ذهنه. هذه أحكيها قصة والله حقيقية، غاب ذهنه فأصبح لا يرى إلا المعصية، وأصبح لا يرى إلا الزنا، وأصبح لا يرى إلا ما حرم الله جل وعلا. فبعض الناس يعني يحصل منه ذلك فيقول: أفعل مثلا العادة السرية أو أفعل كذا حتى لا أقع في الزنا. والعلماء رحمهم الله لهم في هذا الباب كلام، ليس كل من يعني ظن أنه سيقع أنه يفعل، لا. فبعض الشاهد أن هذا من أصوار المعصية، أنه يعتقد أن وزر هذه المعصية أخف، ومن أدمن الصغائر وقع في ماذا؟ في الكبائر. من أدمن الصغائر وقع في الكبائر، لأن الشيطان عدو، وهو قد جعل لك سبع عقبات. الشيطان قد جاء في كتاب الله أن نتخذ الشيطان وليا أو عدوا، عدوا، أن نتخذ الشيطان عدوا. بعض الناس يتخذ الشيطان ماذا؟ وليا، ما يوسوس به كأن أباه هو الذي أمره به، ما يوسوس به الشيطان: افعل كذا، سوي كذا، افعل كذا، كأن أباه الذي يعني له الحق في الاستجابة له هو الذي أمره بذلك. فيكون الشيطان الذي هو عدو لنا سبع عقبات. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله جل وعلا، يجتهد معك أن تكفر بالله جل وعلا، فإن عجز عنك ذهب إلى العقبة الثانية البدعة، فيجتهد معك أن تقع في إيش؟ في البدعة. فإن عجز عنك انتقل إلى العقبة الثالثة الكبيرة: افعل الزنا، شرب الخمور، افعل كذا، افعل كذا، إلى آخره. فإن عجز عنك انتقل إلى الصغيرة: انظر نظر محرم، استمع سماع محرم، استمع إلى كذا، لأن هذه إذا استغرقت فيها نقلتك إلى ما هو أعظم وأعظم وأعظم إلى آخره. فإن عجز عن الصغيرة هل يتركك الشيطان؟ لا، يشغلك بالمباحات ويجعلك تستغرق في هذه المباحات حتى تكون في معزل عن الاستغراق في الطاعات. المباحات المباحات المباحات المباحات المباحات، ويقلل عندك فعل ماذا؟ الطاعات. عجز عنك ينتقل إلى الاستغراق، وهي كم؟ السادسة. الخامسة الاستغراق في المباحات، السادسة يشغلك بالمفضول عن الفاضل، يشغلك فيه بالمفضول عن الفاضل. لذلك قال بعض السلف: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، إنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. هذا هو الفقيه، أيهما أفضل من الآخر. فإن عجز عن هذه العقبات الستة خلاص كان أنه يسلط أعداءه عليك فقط. إذا وصلت إلى هذه المرحلة ووجدت أن أرباب السوء وجند إبليس سلطوا عليك، فاعلم أنك قد وصلت إلى مرتبة العلية، وصلت إلى مرتبة علية. فلا تنحدر، لا تجزع، لا تسخط. وراجعوا ذلك في كلام ابن القيم، وقد نقلته لكن الوقت قصير، في العقبات السبعة التي يحاول الشيطان أن يجعل العبد المسلم يقع في إحدى هذه العقبات. كذلك من أسباب الوقوع في المعصية لغلبة دواعي الطبع إليها وقهر سلطان شهوتها له. سلطان هذه الشهوة أصبح ماذا؟ قوي. ذلك الناس يجب عليهم أن يجب على العبد أن يقوي الدافع حتى يقوى الدافع لرد كل إيراد يرد عليه. الدافع بالعلم الشرعي، بالعمل الصالح، بالإقبال على الله جل، هذه كلها دوافع. وكلما قويت دوافعك ما يرد عليك من إيرادات وتلبيسات شيطانية، بقوة الدافع والوازع القرآني تدفع الوازع الشيطاني. لكن إذا ضعفت دوافعك ورقت هذه الدوافع، فإن هذه الرقة تجعل ولو كان الوازع الشيطاني ضعيف سرعان ما يتسلل لك. لكن قوي قوي هذه الدوافع من جهة تقوية النفس على العلم النافع، العمل الصالح، على الإقبال على الله جل وعلا، نعم على الله جل وعلا جل وعلا. والله لا يضيع عبدا أقبل عليه، والله ما يضيع الله أقبل عليه أبدا، لكن أنت أقبل على الله جل وعلا. كذلك من أسباب الوقوع في المعصية أن أسبابها حاضرة لديه لا يحتاج إلى استدعائها، بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء أسبابها، مثل الآن ما يكون من إيش؟ من الجوالات، فإنها أسبابها إيش؟ حاضرة. بخلاف لو أنك تبي تبحث عن مخدرات، عن مهرب، عن مروج، عن لذلك الشياطين الآن أصبحوا يروجون ترويج إيش؟ إلكتروني. أصبحوا يروجون ترويج إلكتروني، لأن هذا الترويج الإلكتروني سرعان ما يدخل إلى الصغير وإلى الكبير إلى أي. والحمد لله يعني من فضل الله علينا في هذه البلاد أن أن أن أن الإدارة المختصة بمكافحة المخدرات تلحظ هذا الأمر من جهة الترويج ماذا؟ إلكتروني. وكم قبض، لكن هذا الترويج إلكتروني هي أسباب إيش؟ حاضرة، قد تكون في جوالك. كذلك ما يكون من أمور أخرى من المعاصي والسيئات. كذلك من أسباب الوقوع في المعصية مجالسة قرناء السوء والمخالطة لهؤلاء السيئين. فإن قد ثبت عن نبي الله أنه قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يكتب لنا جميعا توبة. اللهم توب علينا، اللهم توب علينا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.